السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه، ومن دعا بدعوته اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. وبعد، يقول الله تعالى في كتابه الكريم: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفروني. وهذه أجل منقبة من مناقب ذكر الله سبحانه، أن الله يذكرنا إذا ذكرناه. فسبحان الله والحمد لله، ولا إله إلا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكذا فإن الله يقول: إن الله ملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله لكل خير. وكذا فإنه موصول لإخواننا الذين يبذلون معنا جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، سلمهم الله من السوء والمكروه. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وفضلتك إزاي حضرتك؟ الحمد لله، تفضل. حضرتك، أنا بس كنت استفدت حضرتك بالنسبة لموضوع العمرة. حاليا الاسعار عاليه جدا، فكان في واحد دلني على شيخ سعودي عنده مؤسسه في السعوديه يعمل لي تاشيره زياره عمل، مش اقامه، لا زياره عمل، ان انا اروح واجي السعوديه على اسم الشركه بتاعته لمده سنه، تمام، من غير ما اغير في الوظيفه بتاعتي ولا اغير في اي حاجه ولا اخد مكان حد ولا اي حاجه. فهل ان انا استخدم الموضوع ده وهو بيعملها مقابل مادي، هو بيتربح منها يعني بيستفيد منها، فهل ده في اي حاجه حرام لو انا العمره صحيحه؟ العمره صحيحه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخ؟ بخير الحمد لله. من فضلك كنت عايز اسال لو في دين كان الدين ده بالريال 30,000 ريال، وانا عايزه يعني بالتراضي ما بيني وبين المدين، انه بين الدائن عفوا، ان انا ارجعه بالجنيه بما يوازي سعر الصرف دلوقتي، بس هرجع منه جزء والتقابض يبقى في الحال، هل ده جائز؟ الذي رجعتيه يخصم قيمته من المبلغ الاصلي ويبقى الباقي. انا قصدي في تغيير العمله، يعني في انه ده عمله غير العمله اللي انا اخذت بيها الفلوس. لا بس عفوا، قلنا لا باس بذلك ما دام بالتراضي. يعني طالما بالتراضي ممكن ان انا يعني اديله بالجنيه بما يوازي المبلغ اللي انا طلبت منه، او الجزء اللي احنا تراضينا ان احنا ان انا ارجعه دلوقتي. انا بالتراضي لا باس. تمام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله الشيخ. تفضل. سؤال متكرر. تفضل. رجل عقد على امرأة ثم طلقها قبل الدخول طلقا شفويا دون أن يعلم والدها ولا أحد، يعني الأمر كان بينه وبينها، ثم بنى بها بدون ما هو بدون عقد شريك ولا شيء، ثم طلقها طلقتين أخرتين، فما حكم هذه؟ الحمد لله والصلاة والسلام. عند أولاد؟ لا ما أدري عن أولاد. على العموم نحن بين أمرين في هذه الفتوى. الأمر الأول أننا نعذرهما بالجهل وتحسب التطليقة الأولى والتطليقة الثانية والثالثة، ونقول جهلا إذ لم يجدد العقد، فهذا اتجاه في الفتوى. وعلى ذلك لا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. الاتجاه الثاني اتجاه من يقول ان التطليقات الثانية والثالثة باطلتان لأنهما لم يأتيا بعد عقد صحيح ما بانت منه بالطلاق الأول، ولكن هذا سيستتبع أن يقال أن عيشتهما كانت في الزنا والعياذ بالله، وأن الأولاد أولاد زنا، وبعد ذلك لأن الأولاد أولاد زنا يرثوا أو لا يرثوا. فالفتوى إلي الفتوى لنا بالعذر بجهلهما أحب وأسلم لديننا، لأننا إذا أرجعناهما بعد ثلاث تطبيقات لا أرى أننا في مأمن من الله سبحانه وتعالى ومن عذابه. أخذت ذلك الآن من كلامي أن هو طلقها ثلاث تطبيقات ويريد أن يرجع لها الأولى والثانية والثالثة بعقد جديد، أعيش في حرام متراكم فيما أراه والله أعلم. فالفتوى لنا إذا كان في العقيدة يجوز العذر بالجهل فيها العذر بالجهل، فهذا من باب أولى نعذرهما بجهلهما ونحسب عليهما التطليقة الثانية والثالثة، نقول عيشتهما كانت معذوران بالجهل والتطليقات وقعت أولى. الله يسلمك. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعد إذنك يا شيخ، هل في وصف ذكر في الكتاب أو السنة للسيدة خديجة رضي الله عنها؟ فأنا شفتها في رؤية ومش متأكدة، يعني عايزة أتأكد إن أنا شفتها أو ثقة لحضرتك لو في وصف. لا أعلم والله، لا أعلم نص في هذا الباب. طيب حتى طيب أو ممكن برضه أقول الرؤية على سبيل إن فيها السنة دي أو لا؟ لا لا، على كل الناس هذا المقام مقام تفسير أحلام، الأحلام لها وقت آخر تصل على تفخص النادي الفتاة والله. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم مصطفى معك، تفضل. الله يبارك فيك وإياك، تفضل. الله يكتب لنا التوفيق والسداد. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخنا؟ أنا إسلام. يا مرحبا وأهلا وسهلا يا إسلام. لا حضرتك أنا بكلم حضرتك دايما. مرحبا بك يا إسلام وأهلا وسهلا. ربنا يكرمك يا شيخنا ويطول لنا في عمرك. أنا بس عندي سؤال يا شيخ. تفضل. هم سؤالين معلش. السؤال الأول هو المسافة اللي سيبها بدون لو واحد هيعدي من قدام المصلي يسيب مسافة قد إيه؟ عفوا ماذا قلت؟ المسافة اللي نسيبها قدام المصلي عشان نعدي من قدام. إذا لم يتخذ سترة. طيب عفوا تسأل عن المسافة التي تتركها أمام المصلي وبعدها تمر إذا لم يتخذ المصلي سترة. أيوة. يعني حوالي مثلا متر ونصف، مترين. طيب يا شيخ أنا في واحد أريد عايز أقطع علشان اكتشفت إن هم أشعري يعني في الصفات وكده، فعايز أقطع، هيبقى حرام عليا ولا لا؟ تقاطعه، صله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى في شأن الكفار: ألا إن آل بني فلان ليسوا بأوليائي، إنما أوليائي المتقون، لكن لهم رحم سأبلها ببلالها، أي سأصلها لما لها علي من حق الوصل. ربنا يكرمك يا شيخ. ربنا يحفظك. مياك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل. أنا كيف حالكم؟ الحمد لله بخير. جزاك الله خير. إياك. أريد أن أكفر على لحالف مطعم 10 مساكين. ممكن مثلا أجعل لهم فطور؟ الحلف عن إيه؟ عن كفارة يمين. طيب فطور إيه يعني؟ فطور المغرب يعني ولا إيه؟ لا فطور جلس صباح. المهم 10 وجبات الله يغفر لك. يكثر وجباته هذا كل مسكين وجبة قدر يكفي ولا من متوسط طعامك من طعامك المتوسط. شكرا. يقول قلت لزوجتي أنت طالق طالق طالق لو سرقت فيه تاني أو تعصبت عليه وأقصد نية طلاق نهائي أفعلت ده ما يرأي الجمهور في مسألتك أنها محسوب عليك تطليقة إذا كانت الثالثة بانت منك المرأة رأي الجمهور أنها محسوبة تطليقة رأي الجمهور أنها محسوبة تطليقة لكن إذا كانت أطلقتها ثلاث تطليقات مجلس واحد رأي الجمهور أيضا أنها ثلاث لكن لي رأي آخر لكن عموما حاكمناك إلى رأي الجمهور أنا محسوب عليك تطليقة وإذا كانت قبلها تطليقتان وحسباتها لا تحل لك والجمهور أيضا يقولون بوقوع طلاق الثلاث مجلس واحد ثلاثا وضع سؤالك شيء السلام عليكم وعليكم الشيخ الحمد لله عليكم السلام ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضلي بقول لحضرتك يا شيخ أنا دلوقتي أنا بصوم اثنين وخميس وثلاث أيام من كل شهر طيب بس أنا زوجي بيتضايق فكل ما أصوم بيتضايق ساعات بصوم من وراه غير ما يعرف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة ترمي له اليوم الآخر أن تصوم وزوجها شهد إلا بإذنه استاذني النفل استاذني في النفل يعني ما ينفعش ان انا اصوم من غير ما اقول النفل النفل استاذني الله يسلمك ماشي يا شيخ الله يسلمك السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته شيخ مصطفى اول ساعتك ايه الحمد لله بخير اللهم لك الحمد دائما نسال الله لك الشفاء العاجل يا رب واياكم يا رب بعد ذلك شيخنا في سؤال في معاملات المضاربة تمام تمام الشخص المضارب اللي هو العامل انا متفق معاه على عدم ضمان رأس المال طبعا علشان تكون المعاملة صحيحة طيب. ولكن هو بحكم شغله السابق هو مقدر الربح بشكل توقعي فهو مثلا بيقول لنا ان هو هيربح مثلا من رأس المال 50% خلال سنة السنة دي ممكن تكون 11 شهر 12 شهر 13 يعني مش في وقت ملزم فهي خلال يعني هو محددها بشكل توقعي اختصارا طيب اختصارا في النهاية لازم يصفي إن كان لكم أخذتم عليكم دفعتم بس باختصار إذا أعطاكم مبالغ تحت الحساب وبعد ذلك لكم أخذتم عليكم خصمتم لا بأس ولو الموضوع شاق في الحسبة ما هو لو زادت أو قلت عن النسبة اللي هو حاسبها تقديرا ممكن يكون في تسامح من الطرفين إذا كانت أشياء خفيفة لا بأس تمام أشكرك السلام عليكم السلام وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيف حالك يا شيخ خلف؟ الحمد لله أنا بخير اللهم لك الحمد كما أعطيك الصحة إن شاء الله يا رب عليك أمين يا رب بعد إذن حضرتك يا شيخ خلف كان عندي إشكالين كنت أتمنى أن أنا أسأل حضرتك فيهم تفضل اسأل كنت بقرأ في إحدى كتب العقيدة فمرت علي مسألتين لم أفهمهما كنت عايز أستوضحهم منها المسألة الأولى كان في أسماء الأنبياء قال انه ذهب اسمت من اسمت الاولياء من قال الاولياء معصومون وقل الاولياء السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته حسنا بخير يا شيخ مصطفى الحمد لله خير نعم من الله يعني انا شخص احبك بالله وفي نفس الوقت بحب الشيخ الأصغر وبحبكم أحبكم الله أهل العوام أحبكم الله لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام وأجتهد في ضد الفروض الحمد لله ولكن عندي سؤال، فهل لازم أكون أنا متبع تابع لفرقة معينة؟ لا. أنا لا لا لا أبدا، ولا أحد يطالبك. أنا أسمع عن الأشاعرة وأسمع عن السلفيين وأسمع عن فرق كثير. أنا سألتك سؤالا. أنت تسمعني من مدة ولا قريبا؟ من فترة بسيطة. هل سمعتني يوما أقول لك تعال ادخل جماعة سلفية أو كن سلفيا أو كن أنصار سنة أو كن أنا أقول لك كما أقول لنفسي لازم أن أكون مسلم وأنت مسلم مثلي. أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأنتهي تبدل الصعود. والله يا عزيز لا لا ما فيش حاجة، بس يلزمك أيضا أنك تقر بكل ما في القرآن والسنة ولذلك طبعا بس هذا اللي عايزين منك، مش عايزين منك حاجة تانية. أسلمي يا صديق، دايما يقول لي يعني الأشاعرة دول على الضلال ومش أنا عارف يعني أنت شوف يا أخي أنا مش فاهم. أنت مش فاهم حاجة خلاص طب اسكت بس، يعني كلام كتير اسكت بس. احترم شيخ الأزهر زي ما احترم حبيبكم. جزاك الله خير، ما قلنا لك ما تحترمش أحد، بس تحترم أشد كلام الله كلام رسوله طبعا، ده فوق الجميع، فوق وفوقك وفوق أي شيخ في العالم. كلام الله وكلام رسول الله يقدم على كلامي وعلى كلامك وعلى كلام أي واحد طبعا. صح؟ كان هم على غاية شيخ مصطفى المعطلة. يعني بقول لك أنت هم، أنا أسألك أي نزاع أو أي خلاف رجع للقرآن والسنة، أي خلاف. ربنا فين يا ابني؟ أنا أسألك سؤال، ربنا فين؟ السماء. خلاص بس نشكرك على هذا لأنك ذكرت ذلك لقول الله تعالى أمنتم من في السماء أن يغسل بكم الأرض، مش كده؟ طب لما يقول ما عليكش أي مشكلة بقى، ما عليكش أنت أسأل مين؟ ها؟ يعني أسأل مين عشان أعرف أنا فين أنا استجابة أنا جنب؟ ما أنا بقول لك هو أنت الحمد لله الأشياء العميقة خليك منها دلوقتي، أنا نريدك الأشياء السهلة اليسيرة اللي في القرآن والسنة عن الله وخلاص. يعني لو بعيدنا عن الخلافات ديت ويعني و جنب كده ومناش دعوه بيه، هل دي اثر على اسلامنا؟ لا بس انت الان قلت الله في السماء صح؟ ايوه خلاص الحمد لله الله في السماء، عايزين منك كده بس لان الله قال ذلك، مش لان انا قلت ذلك، لان الله قال ذلك صح كده؟ صح. الله اني متوفيك ورافعك الي، تدل على ايه؟ ربنا يرفعنا للسماء. ان ربنا يرفعنا للسماء خلاص، بس مش عايزين منك اكتر من كده، عايزين منك اي حاجه، ان طلب المسلم واللي في القران بتقول به واللي في السنه بتقول به، ولا تدخل في الخلافات التي تزعج بس. الله يحفظك ولا تقلق، يعني ولا تقلق ابدا. السلام عليكم. السلام عليكم. ازيك يا مولانا؟ الحمد لله. ازيك يا مولانا؟ الحمد لله بخير ولله الحمد. بارك الله فيك ورزقنا واياك من حيث لا نحتسب. يا رب واياك. الله يحبك في الله واسالك الدعاء لوالدتي توفيت من شهر. احبك الله الذي احببتنا فيه. والله يا مولانا اسالك على اريد ان اكتب طريق ال ألتحق بكلية دار العلوم وأذاكر اللغة العربية وأكون صغر يعني صغور الدين في هذا الباب. إيه؟ بعد تريد تلتحق بكلية اللغة العربية؟ دار العلوم. دار العلوم؟ طب وما المانع؟ يعني عشان أدرس اللغة العربية بشكل صحيح وأكون على وعي بالقرآن. ما في مشكلة، إيه المشكلة؟ تنصح بهذا؟ لا مانع. ربنا يبارك فيك يا مولانا. شكرا. جزاك الله خير يا محمد بن مصطفى. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك؟ الحمد لله. ربي يحفظك الله حفظا كثيرا جدا. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. في بس مشكلة بالنسبة لي كبيرة جدا وأرجو من حضرتك تحلها لي. المشكلة أنا وهي إنما كنا عند حضرتك من فترة عشان أطلب علم شرعي، ولكن حضرتك كنت يعني أحد الطلاب قال لي شرطين متواضعين جدا، فمنهم إن لازم أن يكون حد رضا الوالدين، فأنا أبويا وأمي حضرتك معايا؟ نعم. أبونا يعني كما أقول لك والله العظيم هذه حقيقة، مضبط المنبه لصلاة الفجر وهو يأخذه كي لا أصحى، تمام؟ فأبي ليس مريضا، أنا أظن حضرتك حاطط الشرط ده بسبب لو أبي مريض أو فقير فأنا ما ينفعش إن أنا يعني عفوا لكن والله أبي يقول لي لو قعدت 100 سنة لن أوافق أبدا، هذا بسبب والله كما أقول لك. طب اصبر علي اصبر علي بس، إن الله لم يشرح صدره الإسلام، تمام؟ ولا طيب يعني صبرا يا أخي يعني اصبر. أنا أشهد من ذلك يا شيخي لو سمحت، أشهد من ذلك، قال لي إن هذا كلام فاضي، تمام؟ والله كلام يا أخي صبرا صبرا. نعم جزاك الله خيرا، كلمني على الهاتف الخاص نتفاهم. لا شعر بولدك كده على الهاتف، كلمني على الهاتف الخاص نتفاهم إن شاء الله. شكرا. حكمت المحكمة بالمتعة للمطلقة، هل تخرج عليها زكاة إذا قبضتها؟ ولو عليها هل تحسب من يوم الاستلام أم الحكم؟ حكمت المحكمة بالمتعة للمطلقة، إذا استلمتها ومرت عليها سنة منذ استلامها تزكيها إذا كانت بلغت النصاب. شكرا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعتذر يا شيخنا مش عارف الخط فصل، أنا كنت لسه بكلم حضرتك منذ قليل ومش عارف الخط فصل ولا حضرتك اللي لا فصل. لا أظن الخط فصل، إيه الموضوع؟ إذا كنت بقول لحضرتك إن أنا قرأت في كتب العقيدة إشكالين وكنت بسأل حضرتك عليهم. كان الإشكال الأول كان بيتكلم على إنه أكثر أهل العلم أن الأنبياء غير معصومون من الصغائر غير المدرية، غير المدرية. هل ده معناه ان هو يوسوس لهم الشيطان او وسوسه نفس؟ انت سألت في احدهم عن الاخرى ولا الاثنين ممكن جاهزين في حقهم؟ انت يعني ايه اللي مخليك تحرص على كده؟ يعني ايه انا كنت بقرا في الكتب ويعني انا جن هذا يعني هذا السؤال وهذا الاشكال. طيب على العموم عليك ان تعلم اولا أن الله عاصم الأنبياء في تبليغ الشريعة، لا يخطئون في تبليغ الشريعة. في قول الله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وفي قوله تعالى إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم إنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل يعني الشيطان من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. هذا أقول ونشهد به يا شيخ. خلاص كده؟ فمعصومون اسم التبليغ الشريعة، لكن قد يجتهد الأنبياء في بعض الأمور فينزل الوحي لبيان وجه الحق والصواب لتعليم الأمم. لا يقضون عليها لتعليم الأمم، لتعليم الأمم، مثل مثلا عبس وتولى أن جاءه الأعمى. هل هذه تكون وصفة شيطان أم حبيب؟ يا أخي اصبر يا أخي، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اصبر يا أخي ما كملت. يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. التعليم للأمم، مثل ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسكن في الأرض، يريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. الآيات مثل الصلاة على المنافقين، ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا تقوم على قبره، عفى الله عنك لما أذنت لهم، ونحو ذلك لتعليم الأمم بس. وعصى آدم ربه وغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى منه، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. نعم خلاص شكرا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا. تفضل. أخبار حضرتك؟ نسأل الله عز وجل يتم عليك نعمة الصحة يا رب العالمين. وإياك والمسلمين والمسلمين. اللهم آمين. مولانا لو أن إماما كان يوم الناس في صلاة المغرب فنسى في الركعة الثانية أن يقرأ جهرا وقرأ سرا، الصلاة صحيحة؟ الصلاة يسجد سجدتي لا يلزم. طب مولانا ما عاد الاختبار بتاع الصورة لا نعمل صورة حدوة فجدة عمنا لن يحدد عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيء. الحمد لله. سألت حضرتك سؤال يعني كنت أنا مندوب وشغال في شركة أدوية وكده ويعني في بعض من الدكاترة الشركة بتاعتنا بيتبدلوا مدايا وكده فأنا أنا عارف إن الموضوع ده يعني فيه سوء في حرام يعني وأنا بس أنا يعني مش كل الدكاترة بيتبدلوا. وانا بدور وانا خاسلها شغل بدور عشان كنت طالب هاي كده بس انا يعني بدل فترة بدور ومش لاقي هل يعني وانا دلوقتي في اسرة يعني ملزومة مني اود مش مين ولا اعمل ايه وده اصلا انا جاي ان انا افهم فيه يعني انت تكلف باعطاء الاطباء رشوة كي يصفون للمرضى الدواء الذي تنتجونه مع ان الشفاء باذن الله قد يكون في دواء غيره ارخص هو لا هو اصلا الدواء نفسه رخيص وحلو يعني هو يعتبر ارخص دواء في السوق بس في بعض الدكاتره بتعمل بيكتب غير بهديه يعني هو يعني مثلا دكتور بيقول لي انا يعني انت عارف الدكتور الدواء حلو كل حاجه بس برضه عايز هديه من غير تبديل هو مثلا كده جه كتب لنا فهو مثلا كتبت كده فممكن الشركه تودي له من نفسها يعني عشان يعني كتب وممكن اصلا هو اللي يطلب والله يا اخي الكريم كل هذا لا يجوز فإذا استطعتم أن تفروا منه فررتم بس شكرا هل يشترط في العقيقة سن للذبيحة؟ تلك مسألة اختلاف ومن العلماء من يرى أنها كالأضحية ويعمم قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تذبح إلا مسنة فيقول عام وآخرون من أهل العلم قالوا ما قول النبي لا تذبح إلا مسنة إنما هو في الأضاحي وليس في العقائق فالخلاف قوي في المسألة السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته معلش ممكن أسأل حضرتك على استفسار بس اتفضلي وأنا كنت عاملة دكتور حواجب عشان كان في مكان مفيش فيه شعر بس ما كنتش اعرف ان هو حرام يعني دلوقتي اعمل ايه اشيله ولا اجيبه ثانية عايز سؤال عاملة تاتو حواجب ايوه مولانا ايوه السؤال سؤال هي عاملة وشم اتحرق وشم هو التاتو يعني انا ما اعرف التاتو اعرف وشم الوشم لعن النبي الواشمة والمستوشمة بس لعن النبي الواشمة طيب هي ما كانتش تعرف وكثر اسماء ودلوقتي ما بتطلعش هل في جيله ولا والله اذا كانت فعلته جاهله لا اسم عليها طيب هي في الوضع الحالي لازم في جيله هو وشم انت متاكد انه وشم نعم انت متاكد انه وشم ايوه هو لون تحت الجلد على كل حال ان كان وشم وبامكانها ازالته دون ضرر ازالته ان لم يمكنها تركته وتستغفر الله وهي معذوره بجهلها لانها عملته عن جهل شكرا السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته الشيخ مصطفى اتفضل انه احبك في الله احبك الله الذي احببتنا له عندي سؤال بعد إذنك سل أبي رحمة الله عليه تراضينا قطعة أرض طيب فإحنا يعني الحمد لله تراضينا وتأثنا بحسب الشرع طيب ولكن ما نقلناش الأرض لبعض يعني كعقود موثقة وعشان لنا أخ يعني خايفين لا يأخذ الأرض يبيعها ومتهور شوية وقع لكم على البيع وقع وما فيش مشكلة ولكن احنا ما قلناش في الجمعية الزراعية وما توثقناش في المحكمة فاحنا معطلين له البيع فهل هذا نقسم يعني نقسم لو احنا عطلنا له بيعه او وقفنا شوية على ما يرجع لرشده يعني او اذا كان سفيها فرب العزة يقول سفيه وهو سفيه وعائل ومتجوز وعنده بيت فاحنا خايفين عليه من تعوره لا اديله حقه الا اذا كان سفيها بس طيب ليه رغوة؟ ليه رغوة كمان بعد إذنك؟ بالنسبة للموضوع البنوك أو وضع الفلوس في البنك يعني. أيوة. فلو حضرتك تعمل يعني بحث جديد أو المتغيرات بتاع الوضع أو هل في تعاملات في البنك محللة أو أخرى محرمة ولا كله محرم حسب المتغيرات بتاع الدنيا الجديدة يعني. أي قرض بالربا من البنك حرام صار. جزاك الله خير. أي لا تأخذه بفائدة تأخذ من وراء فائدة حرام. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام شيخ مصطفى، ازي حضرتك؟ الحمد لله. حضرتك انا كنت حكيت قبل كده واعتمرت قبل كده، وكنت حضرتك انا متزوج وانا مسؤول يعني عليا ذمه ماليه وبشتغل لوحدي. حضرتك انا كنت كل ما باجي اطلع عمره والدي يقول لي يعني خليها في سنه، خليها كمان شويه العمره غاليه او كده. فانا ببل والدي جدا يعني. فحضرتك هل الافضل ان انا يعني وانا عايز اعمل وانا مقتدر ماديا وبدنيا، هل حضرتك انا اسمع كلامه وما اطلعش، ولا حضرتك ومنعه لك شحا بالمال او خوفا عليك او انه في احتياج اليك؟ هو حضرتك هو علشان هو يعني خوفا يعني ان المال يعني احنا في سنه مش محتاجين ندفع فلوس كتير. هو عارفه ان انت ما عرف معيشه واحده. لا حضرتك انا ليا ذمه ماليه منفصله عنه، وانا شغال في مجال وهو شغال في يعني. انت تريد ان تعتمر والدك يريد انك من العمره ضمنا بالفلوس بخلا؟ ليس بخلا، هو برضه خايف من الحسد شويه. لا توكل على الله، اعتمر. اعتمر. ايوه. بارك الله فيك يا ابراهيم الامام، فطن عقيدتي مستحب. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. الحمد لله على سلامتك يا شيخ، والله بندعي لك على طول. الله يسلمك. ويديك الصحة وطول العمر، ويعني تكون دايما كده احنا بنقتدي بارك الله فيك. بارك الله فيك. اللي احنا عايشين فيه ده يا شيخ والله. الله يبارك فيك، اتفضل يا اخي. بقول لك يا شيخ انا عايزك بس تدعي لي بان يعني ربنا يفرج همي ويفرج كربي ويجعل لي من كل بلاء عافيه، وكده من ابن عنده امتحان برسام الكليه الطب، ان ربنا يوفقه وينجحه. بس بالله عليك يا شيخ تدعي لنا وانت ساجد الله يرضى عليك. الله يكتب لكم التوفيق والسداد جميعا والسامعين والسامعات، ونحن واياكم يا رب. ماشي، جزاك الله خير. وياك الله يحفظك. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. فضيلة الشيخ، زي حضرتك؟ الحمد لله خير. فضيلة الشيخ، أنا سبق واتصلت بحضرتك على شغلي لزوجي مع شركة سياحة، وحضرتك قلت لي يشتغل إن كان قادر يعني يحافظ على دينه، لكن هو لقى في المكان مخالفات كتير فساه. فبعدين هو كده بقاله 15 سنة كل ما يشتغل شغلانة ويلاقي فيها حاجة حرام أو شبهة برضو يسيبها، فهو كده بيقول أنا ربنا سبحانه وتعالى هيحاسبني على إن أنا بسيب الشغل ولاقي فيه حرام، أنا كده مش لاقي حاجة حلال بنسبة 100% اشتغلها. فقال دول اللي بتعذبهم الملائكة وكلهم يعني يقولوا لهم إحنا كنا مستضعفين في الأرض. لا لا لا ولا هو يعمل إيه يا فضيلة الشيخ؟ لا حاجة تانية. مش لاقي حاجة حلال 100% يعني. يعني الأمور نسبية يا أختي. الأمور نسبية، يعني مثلا في أعمال الآن مثلا يكون هو مضطر للعمل والأعمال فيها نسبة ضعيفة، مثل بياع في سوبر ماركت يعني دكان كبير عمل كده ليه؟ في نساء في المكان دي بيشتروا حاجات، قال لا ده في اختلاط وسابوا. يا أختي ما كان على عهد الرسول بيبيعوا للنساء ويبيعوا للرجال. ما هو في نساء دلوقتي مش يعني مش ملتزمات يا فضيلة الشيخ. لكن رأيك ولا رأيه هو؟ والله هو رأيه هو قاعد جنبي سامعني. يعني اسألني. بقالنا 15 سنة والله في الموضوع ده. سامعني بس يعني. هاتي أنا أكلمه. طب اتفضل يا شيخ ومعك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنت لماذا تركت العمل في السوبر ماركت؟ لا عشان في اختلاط ما بين النساء والرجال في العمل يعني. يعني هل يجوز لامرأة أن تشتري من رجل أو لا يجوز؟ لا يجوز طبعا. ها؟ يجوز عادي. يجوز عادي طبعا. أنا جيت أشتري منك خلاص، إيه المشكلة؟ لا ده العاملات. العاملات، أنت خايف على نفسك من العاملات؟ عاملات في المكان يعني، في عاملات شغالة في نفس المكان برضه. وأنت خايف على خفت على نفسك من العاملات ولا زوجتك اللي خافت عليك؟ لا ده بس كل القصة أنا قلت يمكن ألاقي مكان أفضل. طيب أما ربنا يجيب لك مكان أفضل يجيب لك، ما فيش أي مشكلة. إذا كنت تريد البعض، إذا كنت خايف على نفسك من فتنة النساء، مشكورا مشكورك على هذا أنك تريد محافظة على دينك. لكن إن كانت يعني تخوفات مقبلة وأنت لا تجد عملا، استمر في العمل لأن ربنا يسهل لك. الله يبارك فيكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالك شيخنا الجليل؟ الحمد لله سبحانه وتعالى، أنا نبتك بالصحة والعافية. وإياك الحبيب. شيخنا أذكر حضرتك صورة من صور البيوع، فحضرتك يجوز أو لا يجوز الصورة؟ واحد مثلا بيقول أنا عايز التلاجة دي مثلا، فأنا بروح للتاجر بأخذها منه بالأقساط وليكن مثلا 20% نسبة مثلا. أنت بشغل إيه؟ ما عملك؟ نعم. ما عملك؟ ماذا تعمل؟ لا أنا بعمل، مش بعمل حاجة أنا بس. تعمل مرابي. تعمل مرابي. جلك يريد يقول لك مثلا تعال أنا أشتري ثلاجة تدفع ثمنها وهو يأخذها. لا أنا مش بدفع ثمنها، أنا بأخذها بالقسط وببيعها بالقسط. ها؟ بأخذها بالأقساط وببيعها بالأقساط. لا بتأخذها بالنقد وتبيعها بالأقساط. لا مش بالنقد، لا بشراء بالآجل وتتملكها ولا انت بيعها بالآجل؟ انا باخدها بالآجل وبيعها بالآجل بس بقى ارفع النسبة. والله انا شايف انك مش تاجر، انك محتال محتال للربا. نعم الله يسلمك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخبارك عم الشيخ مصطفى؟ الحمد لله، ربنا يبارك في عمرك يا رب ويديك الصحة يا رب. وياك. بعد إذنك سؤال عم الشيخ. سأل يا حبيبي. أنا عندي ثلاث بنات بس ما عقدش عنهم لعدم القدرة المالية. أيوة. هل ينفع أن أنا أعقد عنهم في سنهم الكبير؟ يجوز أن يعق الرجل عن ابنه أو ابنته أو عن نفسه عند الكبر. عق محمد بن سيرين عن نفسه عند الكبر. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عمر حضرتك والحمد لله على سلامتك. الله يسلمك ويبارك فيك. بارك الله فيك. والله حضرتك يا شيخ، صديقتي عندها دروب على الفيسبوك بتبيع فيه جبن وشنط ومستحضرات بقى اللي هي الكريمات والزيوت والحاجات دي. في شقين في السؤال. نعم. صديقتك لها مجموعة على الفيس. فيسبوك عاملة جروب بتبيع فيه بقى شنط وجزم وحاجات مكياجات حاجات. ماشي. وبعدين؟ ففي شقين. السؤال الأول، الكلمات دي هي يعني ماركات معروفة عالمية، بس يعني احنا بنبقاش عارفين المكونات بتاعتها دي، هل على المدى البعيد ممكن تأذي الناس ولا لا؟ بس هي ماركات يعني اكتر حاجة مشهورة، اكتر ماركات مشهورة يعني. يعني معروفة في السوق مثلا صابون لبس مثلا. معروفة ايه في السوق ان هي دي حاجات عالميا، يعني ان هي اجود الحاجات عالميا. خلاص مش لازم انت بقى تدخلي، مش لازم كل بقى يكون محلل للمادة. ايوة يعني ده مش حرام التجارة في الحاجات دي؟ لا لا. طيب بالنسبة للايه يا دكتور يا شيخ، ان في اوقات بيبقى في منها عطور، وطبعا ما بنبقاش عارفين ان هل النساء هيحطوها في ال مالكيش دخل بيها، بيها وخلاص، بيها وخلاص. انا اسمع ليه يعني ده تبيع مش حرام؟ لا مش حرام. مش حرام. مش على عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام كانت امرأة تشتري الذهب، كانت ممكن تاخذ الذهب تلبسه وتتبرج به وترفع يدها وتدلع امام رجال وممكن تستر نفسها، وكان الذهب يباع. طيب والشنط اللي بيكون فيها زينة أو مزخرفة والأحذية برضو أو قد يكون فيها زينة برضو كل شيء كل شيء توسط فيه مطلب هذه برضو مش حرام؟ لا إذا كان في حاجة يعني تلفت الأنظار وتساعد على الفسق والفجور ابتعدوا عنها. طب وليس نعرفها زي يعني ما هقول لك مثلا ما هي بيبقى حذاء هيبقى فيه مثلا ملون الشنطة مثلا فيها توكة ملونة كده يعني في حذاء مثلا المرأة تمشي وينور فهذا اللي ينور هيلفت نظر الرجال صح؟ اه صح خلاص بتاع ده كده لكن لو في زواق او حاجة بسيطة عادي خفيف على البأس ربنا يبارك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. زوج لا يصلي ولا ينفق على أولاد ملحق آثم يجب كبيرا لترك الصلاة وآثم لترك الإنفاق على أولاده. السلام عليكم. وعليكم السلام. ماذا عندك؟ لا حكم الجهاد في فلسطين في دون إذن الوالدين. لا تذهب بدون إذن الوالدين. ولكن مش الجهاد هناك فرض عين؟ في الأمر تفصيل. طيب أنا من خارج فلسطين وعندي رغبة أن أنا أذهب هناك. لا تذهب إلى أستاذ الوالدين وأنصحك لا تذهب لعدم الجدوى من ذهابك. شكرا. ليس ليس ليست لهم حاجة إلى الرجال قدر ما حاجتهم إلى أشياء أخرى. شكرا. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. سيدنا السؤال في شخص صديق لي يعمل في جهة صناعية في هيئة استثمارية فبيجي المستثمرين أو أصحاب الأموال عايز يشتري قطعة أرض للمصنع أو لغير ذلك فبيقول له في في في مكاتب هندسية استشارية متعاقدة مع الهيئة الصناعية يعني يرشده يرسله إلى إلى إلى مكتب من المكاتب يقول روح المكتب الفلاني ولما تروح خليه يكلمني ويخلص لك اللازم. الراجل صاحب المكتب بيخلص الورق وبياخد عمولته وكل شيء لكن بيعود على الشخص الذي ارسله بهدية ما او بمبلغ ويقول له ده كأنك شاركتني في العمل يعني انت اصلا بتبعته انت بتجيب لي شغل. هل في السوق التجاري احد يبيع ارخص من الذي ارسله اليه شخص نفس مش مكتب الجودة؟ فيها ده مكتب ما ده فقط مكاتب التجارية متعاقدة مع الهيئة. ايوه نعرف لكن أنت إذا أرشدتني ترشدني للخير لي أو الخير لك أنت؟ لا أرشدني للخير لا هو للمشتري. للمشتري نعم. ما خلاص يبقى مشكورا. هذا الماء الذي يأتيني من لا بأس بذلك أنا في الدلال ودللتني على الخير لي فلا بأس أن تأخذ من غير ثمن وأنا الذي أساوم. نعم شكرا. حفظك الله سبحانه وشمال الله يسلمك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عيد سالينا الشيخ بكري. أسأل. السؤال الأول أنا رجل ببيع مفروشات وأجهزة كهربائية وكشف وتقسيط يعني. ببيع مفروشات وأجهزة كهربائية بتقسيط. أيه. أحيانا في مثلا سلعة مش موجودة عندي حد بيجي يسأل عليها. تبع نشاطك. تبع نشاطك. في الغالب بتبقى تبع نشاط أو مش تبع نشاط هكمل حضرتك السؤال وحضرتك تقول. فبقول له حاضر ان شاء الله هجيبها لك في يومين وهجيبها لك فبروح اشتريها من تاجر بقول له انا واخدها الاسبوع لو ما خدهاش هبقى اجيبها لك يعني لا في مشكله بقى للتاجر فبيجي اسبوع بقول له السلعه موجوده اهي عجبته بنتفق على السعر وياخدها ما عجبتوش برجعها تاني اللي انا كنت جايبها ما في مشكله ان شاء الله. السؤال الثاني الله يكرمك زوجة جماعة زوجها وقبل ان تتصل نزل على الدم الحيض وما الحكم؟ غسل واحد. تمام جزاك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم الله يسلمك. أي شيخ في حضرتك في سيرة رحم يعني قعد فترة فاضيين حاجات وكده واحنا اكتشفنا ان هم سرقونا فقعدنا سنتين ما بنتكلموش. المهم بعد كده في ناس يعني من قريب حبوا يصرفونا بعض تاني ونرجع بعدين تاني وكده. فالمهم يعني اتصالحنا مفيش أي حاجة. فالمهم حصل نفس الموقف سرقوك مرة ثانية. فطبعا حضرتك احنا مش عارفين هل أنا نقدر كده قطعين ولا نعمل ايه؟ لا إذا كانوا حرامية وهيدخلون لا سيبهم عن بعد وخلوهم في حالهم مثل في حالكم وسيلة رحم جامدة يعني ما كل... حاجة؟ أي خلوهم في بيتهم وأنتم في بيتكم وصلهم بالهاتف ماشي ماشي بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة نعم نعم ايوه انا زينب. مرحب زينب. حضرتك انا جالي يعني ربنا رزقني ابن الحلال. ايه رزقني ابن الحلال. ربنا رزقني ربنا رزقك ابن الحلال الحمد لله. ايه الحمد لله الله يتم بخير الحمد لله. بعد كده وقفت على كل حاجه يعني وقفت على شروط بابا وطارق يعني وقفت على كل حاجة. وبعد كده ايه يعني يعني هو بيكلم حد تاني في التليفون وكده بيكلم بنت خالته يعني وبيخرج معاها وبيطلع فلوس وكده. بعد كده رحت انا بيني وبينك وقلت لبابا انت كاتب كتابك عقد عليك ولا لسه؟ لا لسه حضرتك. استني بقى استني شوية ما تشوفيش فرايات شوية يعني هو بيكلم بنت خالته وبيخرج معاها بدينا فلوس. ايوه رحت قلت ايه طبعا انا ما قلتلوش على اي حاجه خالص. رحت قلت لبابا قلت يعني انا يعني قلت لبابا عشان طبعا الفلوس كبير يشتريهم بيه بس كبير بابا. ايوه بابا قال لي قعد اسبوعين وقال لي في اسمه مكتوب. قال لك مع السلامه. اه عرف خلاص الموضوع انتهى. كل ما يجي لي ابن الحلال حسيت في حاجه يعني موقفه يعني موقفه يعني ابوك رفض الخطوبه. بابا رفض الخطوب. طيب الحمد لله الله يبارك فيك. وبعد كده كل مثلا يجيب من الحلال وكده احس يعني يعني بيتقصف كده يعني هيجي لك من الحلال في الوقت اللي قدره ربنا سبحانه وتعالى. مع ان انا كنت في الخطوبه دي كنت موافقه على كل حاجه. خلاص هو كل شيء مقدر كل شيء مكتوب ومقدر. اي حاجه يعني كل شيء مكتوب ومقدر لك هتتزوجي مين ومتى. هتلاقي مين ومتى؟ ها؟ ربنا كتب لك أنك ستتزوجي شخصا معينا في وقت معين فلا تقلقي وعليك بالدعاء. شكرا. الله ييسر أمرك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. كيف حال حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله. يا رب دايما. بقول لحضرتك دلوقتي هم بيتكلموا على الإمام جعفر الصادق يعني هل هو يعني هو من آل البيت هل هو تبع السنة ولا تبع الشيعة؟ تبع السنة. تبع السنة يعني أنا يعني هل لي كتب في المكتبات ممكن أقرأه؟ ما أعرفش والله ما أعرفش له كتب مستقلة ولا. طب هل حضرتك شخصية عبد الله بن سبأ هل ده شخصية حقيقية؟ والله أنا بحثت في كل الأسانيد التي ورد فيها ذكر اسم عبد الله بن سبأ لا يثبت منها حديث. لم يثبت منها. لكن علماء السيرة يقولون بها. لكن لم يثبت منها حديث. إلا حديث واحد فيه ذكر ابن السوداء. أيوه. بس لكن لا فيش أي تفاصيل التي. شكرا جزيلا. شكرا لك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مصطفى كيف حالك؟ الحمد لله خير. الله يحفظك. بدي أسأل عن معنى آيتين وعن صحة الحديث. الآية الأولى قول الله تعالى وحيل بينهم وبين ما يشتهون ما معناه؟ الأشياء التي أنت تحبها من مال من بنين من سيارات من زوجة من جاء الموت وانتهى أمرك حيل بينك وبينهم. بارك الله فيك. قول الله تعالى كما أنزلنا على المقتسمين. المقتسمون أهل مكة الذين تقاسموا في بينهم على الكفر. بارك الله فيك. الرؤية معلقة على رزق معلقة إيه؟ الحلم يعني حديث الرؤيا على رجل ترمى لم تعبر في عبد الله توقع ضعيف. السلام عليكم. عليكم السلام يا شيخ. نعم. لو سمحت يا شيخ أنا أختي عندها السكر. الله يعافينا وعافيه وإياكم المسلمين. ربنا يبارك لك يا شيخ. وبعدين في علاج سمعت إن في علاج بينها على السكر ده ب3000 جنيه. ممكن أجيب لها العلاج ده من فلوس الزكاة خصوصا إن ميعاد الزكاة لسه ما جاش؟ لا. إذا أردت تسلميها مالا لفقرها. عندك دخل بالعلاج، إذا رأيتها فقيرة تعطيك 3000 جنيه أعطيتها المال وهي حرة تجيب ما تجيب شر عليها. ما أنا فعلا السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا حبيبي. كيف حالك يا شيخنا؟ الحمد لله أنا بخير. بارك الله في عمرك وجزاك الله خيرا. وياك. أنا برضه منك يا شيخنا تدعولي يعني يرزقني الله بالزوجة الصالحة. الله يجعلك زوجة صالحة تقر بها عينك. اللهم آمين يا رب اللهم آمين. بارك الله فيك يا شيخ. بارك الله. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تذكرني يا شيخ؟ تذكرني؟ نعم. تذكرني يا شيخ؟ تكلم لعلني أستنبط من أنت من خلال حديثك. أنا اللي كلمتك امبارح على موضوع الاعتكاف و تكلم الاعتكاف اللي في المساجد الثلاثة؟ أيوه. طيب هذا الحديث ضعيف. أيوه أنا ما عرفتش بس أبين وجهة نظري، أنا كنت عايز أسمع كلام حضرتك عشان أنقله لوالدي، لأن والدي بيرى الاعتكاف اللي في المساجد الثلاثة. لكن أنا عن نفسي لا ما والدك يصد عن سبيل الله وهو لا يشعر. لأن إذا منع الناس من الاعتكاف، الاعتكاف عبادة. لا يا شيخ بس هو بيرى برأي الشيخ الألباني. أقول وين هو الشيخ الألباني؟ أنت نزعتم في شيء فردوا لي الشيخ الألباني ولا إن الله رسول؟ إن الله رسول. طيب إنك الحديث ضعيف. يعني حديث الحديث موقوف على حبيبة بن اليمان. من كلام حذيفة، والمعنى حتى مع أنه موقوف الاعتكاف أفضل من الاعتكاف في المسجد الثلاثة، وهذا كلام صحيح. لا يا شيخ أنا عندي أما أبوك يمنع الاعتكاف في كل العالم قل له اتق الله لا تشاقق الله ورسوله لا تمنع الناس من الاعتكاف، الاعتكاف عبادة. لا هو بس يعني أبوك هو يعني طلبت حضرتك من زمان معلش ما هو مقلب والمتقليد يعني يكون سيء إذا خلاص تبينك إن الخبر ثابت اعمل به، غير ثابت لا تعمل به شيء آخر. إذا كان ممكن توجيهه لأن الله قال ولا تبشرون أنتم عاكفون في المساجد عامة وكل المساجد. ايوه والله كده. طيب يا شيخ انا عايز اجي اطلب العلم عن حضرتك في المنصورة. تعال شوف انت جاي من اي بلاد. انا من القاهره، انا عندي 15 سنه. ايوه يا ابوك هيوافق عليك تيجي؟ عادي، هو بقول لك حضرتك من طلبة علم حضرتك يعني. ابوك من طلبة علم عندنا الشيخ علاء لو تعرفه، هو شيخ لحيته صغيره واسمر وسمين جدا كده. بلغه السلام تشرف الله فضلك. ماشي يعني اقدر اجي في اي وقت عادي؟ مش في اي وقت يعني، تيجي الساعة 2 في الليل؟ لا في اوقات يعني مستحب في المجيء يعني. اي يوم في صلاة الظهر او في صلاة العصر؟ حاضر. شكرا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لا انا اصليكم ولكن اسمح لي الا تجيبني حتى انتهي لان الشبكه يعني فاضي الخط يعني. لا اعدك بذلك، لا اعد، اذا وجدت كلاما نافعا انصت غير نافع ساقفل. احسن الله اليكم. الغارمين، من هم الغارمين في صوره التوبه؟ وهل ينطبق عليهم لفظ الغارمين حتى لو وفاتهم المنيه؟ اما السؤال الثاني فهو عند تكفين الموتى للنساء أشارت إلينا أخت بأن كفن المرأة يمساوي لكفن الرجال بلا قميص أو خمار أو قفاز، وهل ينفع أن نلبس للمرأة ما يسمى البامبر في الاحتياط عند الحاجة؟ جزاكم الله خيرا. وياك. أعيدي، الغارمون المدينون، الغارم المدين وخاصة المدين الذي صبرا يا أختي صبرا الله يغفر لك. أمين. الغارم المدين و أيضا الغارم الذي تدخل الإصلاح بين الناس كانوا يقتتلوا وغارم من مال غرامكم، هذا غارم أيضا. أما السؤال الثاني، كفن المرأة هل هو مساوي الكفن الرجال بلا حصاد أو قميص أو خمار؟ ما في سمرا يا أختي، ما صح في كفن المرأة حديث خاص. الأمر على السعة تستريها سترا جميلا، أما خمس قطع سبع قطع أربع قطع كل ذلك النصوص فيه ضعيفة، فاستري الميتة سترا تاما جميلا. ثالث البنبر زند الحاجة جائز طبعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا. تفضل. كيف حالك؟ الحمد لله. رضي الله عنك ونفعنا الله بك. وعنك ونفع الله بك أيضا. صحة حديث أنا النبي ولا كذب، قال النبي صلى الله عليه وسلم النبي ولا كذب أنا ابن عبد المطلب رضي الله عنك. ثابت صحيح يوم حنين. نعم. وصحة حديث من أدرك تكبيرة الإحرام 40 يوما. ضعيف الإسناد. رضي الله عنك سيدي ونفع الله بك. وعنك الله يبارك فيك. سلام للشيخ عبد الرحمن رضي الله عنك. يقول سلمك الله من السوء المكروه. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. جزاك الله خير. وجزاك الله مثل. لدي سؤالين. سأل. السؤال الأول مين تقول؟ نعم. السؤال الأول. الأول مش الأول. الأول. السؤال الأول. عاوز أعرف صحة حديث قيام الثلاث أيام السود. ما فيش أيام سود يا أخي، ما في حديث في أيام سود أبدا، حرام عليك تسود الناس لي بس. لا أنا والله أريد عن فيسبوك فقلت أتعلم. ليس هذا تخاريف، كلها سديد توالف، أيام سود لي بس. تمام. السؤال الثاني، وابني متوفي فأختي رأت حلم أنه يدعو لي في الحلم، فما دلالة ذلك؟ رأت لي؟ رأت لي إيه؟ والدي متوفي من 4 سنين. أيوة. ووقتي رأت لي حلم أن والدي يدعو لي في الحلم. فرؤية فرؤية. في الرؤية. شيء طيب، شيء طيب إن أبوك يدعو لك، أبوك يدعو لك. يعني حاجة خير إن شاء الله. خير إن شاء الله. جزاك الله خير. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، إزيك يا مولانا؟ يا رب لك الحمد. نعم من الله. الحمد لله، ربنا يجمع لك يا سيدي. يا رب عليك. وقال حضرتك حديث إن الله ينزل في ثلث الليل الآخر، فيقول هل في لفظ هل من مريض فأشفية أو هل من مسترزق فأرزقه؟ الزيادة دي اتوردت في هل من سائل، هل من عفوا، هل من سائل فأعطيه، هل من داع فأجيبه، هل من مستغفر فأغفر له، تثابت على رسول الله. بعض العلماء يطرد في الكلام هل من مريض يدعى فيشفى، بناء على أنه استلهم من اللفظ الأول هل من دان فأجيب. تمام. السؤال الثاني معلش يا شيخ، ما بالنسبة للأحاديث القدسية، نعم، هل لها عدد محدد أو كده؟ لأن في النهاردة حديث قدسية كلكم جاء إلا من أطعمته، ده ثابت صحيح صح مسلم. تمام. برضو حديث عفوا. لا لا عفوا عفوا. إنكم تزنبون بالليل والنهار وأنا أذكر الزنوبة بالليل والنهار. فحديث قدسي معنا كده أول. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أذكر الزنوبة. حديث أبي ذر. تمام. هم لهم عدد محدد للأحاديث القدسية. والله شوف بعد الاستقراء أنا كنت أتعجب لما الحافظ ابن حجر يقول ما صح منها تقريبا إلا نحو 200 حديث، فبعد الدخول في المسألة وجدت أن كمان حافظ ابن حجر قريب من الصواب، يعني تقريبا 200 حديث تقريبا، زادت ذلك قليلا ونقصت لأن في مسائل مختلف فيها. طب في كتاب يعني يجمعها حتى نرجع له الصحيح فيها وكده؟ أنا عامل كتاب فيها اسمه صحيح المسند من الحديث القدسي. ماشي، دعوتك مناشف يا رب، وفقنا وياك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. سؤال في كروت يا مولانا، كروت تقسيط كارت بتعمله شركة بتخصص بيه السلع على 10 شهور بدون فوائد. يعني تخلص كيف تكسب هي؟ في مصاريف سنوية 250 جنيه على الكارت، وفي أنواع من الكروت، كارت مثلا بيدي 5000 جنيه حد 5000 جنيه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف شكلك؟ الحمد لله. دلوقتي حضرتك أنا موظف من غير عقد، يعني بعقد مش مثبت، باجي أروح أشتري أي حاجة تقسيط أو كده ما بيرضوش، علشان أنا ما عنديش مفردات مرتب من شغلي أقدر أجيبها. طيب دلوقتي بطريقة محتاج أبيع الحاسب اللي أنا أملكه عشان يبقى معايا فلوس، ومحتاج أروح أقسط. ففي شركات في السوق منتشرة كتير آخر فترة، شركات عبارة عن وسيط. نعم. في شركات منتشرة في مصر بقى لها فترة عبارة عن وسيط. أنت لو ما عندكش أوراق تقبل بتروح تقدم عندهم بالبطاقة وبيقبلوك. ده أنا عايز أعرف بالربا ولا بدون ربا؟ هو مالوش دعوة، بيتدخلش الموضوع، بيقول لك أنت روح للمحل الفلاني اشتري منه بالإذن. المحل الفلاني على حسب العرض اللي هو عامله، في عروض بتنزل بيبقى من غير مصروفات ومن غير ربا ومن غير حاجه، بس دي عروض مش على طول، فانا لما اشتري هشتري في فتره العروض. وسؤالي بخصوص هل الوسيط ده ينطبق عليه ان هو بيبيع ما لا يملكه، ولا هو عشان بيدفع لي يعتبر ما بيبيعش؟ والله انا مش فاهم السؤال كويس. انا نفسي افهمك السؤال ونفسي حد يفهمه، لان نفس مصر بتتعلق بالموضوع ده دلوقتي. نفسك مصر ازاي كده؟ نفسك مصر تعمل بالربا ازاي؟ بس ما تثبت تسال الاول حلال ولا حرام. ما انا عايز اسال حضرتك. طيب اسال. اتفضل. انا لما اجي اشتري من عندهم انت عفوا، في كم طرف الان؟ في بائع. انا في بائع وفي مشتري اللي هو انت، وفي ممول. ايوه، يعني بائع ومشتري وممول. الممول اذا مول بياخذ فائده ربويه او لا ياخذ؟ لا ياخذ ابدا ابدا. طب كيف يكسب؟ كيف يكسب؟ أنا لا أعلم. هل بقى لا تعلم؟ أنا لا أستطيع أن أجيبك بشيء لا نعلمه. طيب لما هو يعمل معاملات كتير من الشركة دي، ممكن الشركة يا أخي لازم نوجه هذا السؤال لأهل الاختصاص. هو حرام ولا ما بيكسبش حلال؟ ما أستطيع أكلمك الآن، لن نسأل كيف تكسب يا طرف ثالث. سلكتهم، اتصلت بيهم، نقدر نحدد المعاملة صح ولا غلط. أشكرك بهذا القدر. أستاذي حميدا، اللهم صل وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، من السماوات ومن الأرض ومن ما بينهما ومن ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد. حق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، لك الحمد أنت الحق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. اللهم بك أمنا ولك أسلمنا، عليك توكلنا، عليك نبنا بك فصلنا، عليك حكمنا. فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم يا خير الرازقين ارزقنا، ويا خير الغافلين اغفر لنا، ويا خير الفاتحين افتح علينا، ويا خير الناصرين انصرنا، ويا خير حافظا يا ارحم الراحمين احفظنا وارحمنا يا ارحم الراحمين، ارفع درجاتنا في عليين يا ذا الفواضل يا ذا المعارج يا ذا الجلال والاكرام، اجعلنا من المقربين، واجعل لنا لسان صدق في الاولين، ولسان صدق في الاخرين، ولسان صدق في الملأ الاعلى الى يوم الدين يا رب العالمين. اللهم أت منازلنا، واسع مداخلنا، وأثنا مدخل صدق، وأخرجنا مخرج صدق، واجعل لنا من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم إنا نعوذ بك من طوارق الليل والنهار إلا طريقا يطلق بخير يا رحمن، ونعوذ بك يا ربنا من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك، ونعوذ بك يا ربنا من الحور بعد الكود يا رب العالمين. اجعل في قلوبنا نورا وفي ألسنتنا نورا وفي أسماعنا نورا وفي أبصارنا نورا ومن أمامنا نورا ومن خلفنا نورا ومن فوقنا نورا ومن تحتنا نورا وعن أيماننا نورا وعن شمائلنا نورا. اللهم أعظم لنا نورا يا رب العالمين. اللهم حسن أخلاقنا وطيب أقوالنا وأصلح عملنا وأخلص نوايانا لوجهك يا كريم يا رب العالمين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا رب العالمين وفقنا لكل ما يرضيك عنا يا سميع الدعاء، وهب المسيئين منا للمحسنين، ولا تحرمنا فضل ما عندك بسوء ما عندنا يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.